زعلان والمرأة تتجنن والدنيا كلها مش عارف يا الله. طب يجي ولد، فإن جن له ولد ولد يقول يا سلام أنا ضمنت الحكاية دي قد إيه، جيلين بقى يبقى أحسن ولا لا؟ ولذلك يقول لك أعز الولد. اشمعنى ولد الولد بقى؟ قال لك لأن الولد ضمن وجود ذكراك جيلك، وابن الابن هيضمن ذكراك قد إيه. طب وذكراك دي يعني إيه؟ إن شاء الله ما شفناش ولد مسك رجل منعشين قال لا والله أبويا ما يندفن أبدا. ليك إيه؟ هو الذكر ما تخلفه هناك ولا الذكر ما يسبقك عند الله؟ هذا الذكر اللي يبقى عند الله. ايه الخيرة بتاعتكم دي؟ الناس اللي يموت منهم عزيز حصل ومات منهم عزيز ورجوم يدفنوه ما امكنش انهم يطلعوا النعش من البيت. والله قلت لهم طيب مش راضيين كلكم كل واحد يروح من المشيعين بيته وسيبوه. بس خرجوا الناس كلهم وسابوه، قعدوا يبوسوا في ايد الناس عشان يجوا يودوهم تربتها. ذكر ايه والبكيه بتاعكم؟ طيب على فرض انه عايز ذكر وايه كمان يا سيدي؟ ام قال لك اذا هو عارف انه يموت وبده يضمن ان ذكره بقى ايه موجود. اذا كان لا يموت يبقى الذكر مالوش لازمه بقى. الله لا يموت يبقى دي ممنوعه. طب وايه كمان؟ ام قال لك يمكن علشان لما يكبر كده ويعجز ايه يوم يجد ولد يعني يسلم. ولذلك لما يقول لك ايه خير الزواج الزواج المبكر وانت لسه صغير. ليه؟ عشان اللي انت بتحبه الولد اللي انت عايزه يجي يقعد مده وقت طويله. لما تتجوز سن 20 يوم الولد يقعد في متوسط الاعمار معك يقعد له 60 سنه مثلا ولا 50. انما لما تتجوز سن 50 يقعد قد ايه؟ تبقى قره عينيك بالولد مش حتى ايه تطول. يبقى اتجوز ايه بدري. طيب ادي واحد. طب وايه كمان؟ قال لك ولما تتجوز بدري على فرض انك ضعفت بالشيخوخه ولذلك يقول لك خير الزواج المبكر لانه اقصر طريقه لانجاب شوف شوف الكلام لانجاب ايه مش ولد لانجاب اب يعولك في طفوله الشيخوخه. لان في طفوله الشيخوخه لكي لا يعلم من بعض علم شيء ويقول يا واد خد ايدي يا واد مش عارف ايه ومش قادر يمشي يصحى زي طفل تمام وعايز حد ياكله وعايز حد يشربه. يقول لك بقى كنت انا اتجوز بدري عشان توخلف لك اب يعولك في ايه؟ في طفوله شيء ايه؟ شيخوخه. ربنا ما بيشيخ يا سيدي. طب حاجه ثانيه بنخل ايه؟ الولد ليه؟ علشان كده عزوه بين الناس. عزوه ليه عشان ايه؟ ده عزوه ياخذها الضعيف. والله زي ما قال يجير ولا يجار ولا يجار عليه. طب ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ طب نيجي نقول له طب تعالى تمام نمسكها كده واحده واحده واحده. نقول له تعالى بقى الانسان سبب في وجود الابن فهو يريد ان يفرح بان بعض منه اللي اوجده كده يبقى قدامه. قال لك فيه عشان سمعنا يعمل ايه؟ هم قال لك لان الانسان اول ما يحب يملك يملك حتة أرض ينام فيها ويسكن. هذه أول مرحلة. وبعدين يديله حتة الأرض ويملكها. خلاص دي. بعدين يروح حتة بتاعة كده أزرع فيها شوية حاجة كده بتاع أرض تنزرع. يبقى انتقل من الجماد إلى إيه؟ إلى النبات. وبعدين عايزين يقول شوية مواشي كده بقى يحلبوا لنا ويعملوا لنا بيض ويعملوا لنا ينتقل إلى مين؟ إلى الحيوان. وبعدين اكبر جنس في الكون ايه؟ الانسان. ويبقى لي بقى حد كده بقى الانسان يبقى ملك الجماد ايه؟ وملك ايه؟ النبات. وملك ايه؟ وملك الايه؟ الانسان. ويبقى بقى والانسان ده طب ما الناس وياك يقول لك لا انا عايز ملك يبقى منشور بكده وبتاع يا ابني. قول له طيب يعني انت عايز عشان يبقى ملك تعتز ببنوتك؟ قال لك يعني لانك انت سبب في وجودك. طب هو ربنا هو اللي اوجد الخلق كلهم ومش بسبب يبقى ولاده ولا مش ولاده؟ يبقى كل الخلق عيال الله. يبقى هيعوز عيل ليه بقى تاني؟ هيعوز ولد يعمل بوه تاني؟ يبقى اذا المساله كلها ايه؟ كلها باطله. ما اتخذ الله من ولد. طب جت مين دي ليه؟ احنا قلنا زمان مين لما تيجي تبقى بتدي عموم. عموم يعني ما اتخذ الله شيئا حتى يقرب من الله من بداية ما يقال له ولد ولو كان متبنى حتى من بداية ما يقال له ايه ولد. زي احنا قلنا زمان ليس عندي مال، فنفى ان يكون عنده ايه مال. يمكن انت هتقول يعني ما عندوش مال يعتد بيه الا ما عنده جنيهين ولا ثلاثه ولا حاجه كده فكه بسيطه ما تعتبرش ايه. انما لما يقول لك ما عندي من مال، يبقى من بدايه ما يقال له مال ولو ملئين، وان كنت ما تعرفش ملئين دلوقتي، ما عنديش من بدايه ما يقال له ايه، يبقى ما اتخذ الله من بدايه ما يقال له ولد، يبقى من تدل على ايه. ولذلك بنرد بها على اللي يقول لك ده من زائده، نقول له كلام الله لا زائده فيه، لان الزائده نعم في لغه البشر لا، وربنا منزه عن ايه، عن هذه المساله. ما اتخذ الله من ولد، ادي واحده اترقى شويه، وما كان معه من اله. احنا عارفين ان كلمه اله معناها معبود، ولكن كلمة الله انصرفت إلى المعبود بحق، لأن ربنا سمى اللي بيعبدوهم آلهة، يبقى معنى الإله معناه إيه؟ معبود بحق أو بباطل، لكن الله معبود بحق. فهم يقولوا ده لله شركاء، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، ما دام معه يبقى وياه ربنا. الآن اللي بتقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نيجي نطبقها كده على قواعد اللغة. لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني الله خارج منها، يبقى تفسد السماء والأرض. طب ولو كان مع الله إله وياه، مش مستثنى، ما هو بيقول لو كان معه إيه آلهة إلا الله، يعني خارج منها الله، تبقى لو كان معه آلهة والله معهم تفسد ولا ما تفسدش؟ الله، تبقى أمال إيه؟ قال لك دي مش استثناء، مش استثناء عشان تقول إخراج وإدخال بدليل إننا نقول إلا الله. لو كان معهم آلهة موصوفها أنها غير الله، تبقى تفسد السماء والأرض، مش إلا استثنائية بتخرج وتدخل، بمعنى أنه لو كان فيه آلهة بس ربنا وياهم تبقى ما تفسدش، تبقى نفس الوحدانية ولكنها أثبتت الشركة، تبقى الآية على إلا الاستثنائية ما تنفعش، يبقى لازم إلا هنا إيه؟ أدي الإلغاء، إلا هنا مش حرف، إلا اسم بمعنى غير، وظهر إعرابها على اللفظ الجلالة بعده فقال إلا إيه؟ إلا الله. طيب ليه وليبقاش كده؟ يقول لي تعالى بقى، إن كان معهم آلهة، مع الله آلهة، نشوف الآلهة دي هتتأثر في الكون الموجود ده إزاي؟ تأخذه قطاعات أم تأخذه أجناس؟ يعني إله ياخذ السماء، وإله ياخذ الأرض، وإله ياخذ بين السماء والأرض، وإله ياخذ اللي تحت الإيه؟ الأرض، وإله ياخذ الإيه؟ هياخد يعني قطاع من الايه؟ من الكون. وهل قطاع في الكون يستغني عن قطاع اخر؟ شو ممكن الارض تبقى عايزه السماء عشان تنزل لها ميه، وعايزه السماء عشان النور اللي يبقى الله. يبقى اذا كل واحد هيمسك حته، يبقى ما تنتفيش المساله باتفاق الا اذا كانوا ايه؟ متفقين. متفقين تعالى بقى، اللي عمل الاله دي خد السماء، طب وما خدش الارض ليه؟ عاجز، يبقى أخذ بقدرته شيئا وترك بعجزه شيئا، وما دام الإله يتصل بالعجز يبقى ما ينفعش. ما فيش عجز يا شيخ، كلهم قادرين، كلهم إيه؟ كلهم قادرين. قادرين يعني إيه؟ يعني كل واحد يقدر يخلق الكون لوحده. أنا طب واحد خلق والتاني لازمته إيه بقى؟ يبقى تحصيل حاصل. إذا كانوا كلهم يقدروا يبقى تحصيل حاصل. ما يقدرش على البعض الا على البعض، ويترك البعض يقول له قدر على شيء وعجز عن شيء ايه اخر، يبقى الذي نفع والذي ايه؟ والذي نفع. تقول لك مش قطاعات، مش زي ما انت عايز كده كنس كنس، ده واخد شرخ كده، حته من السماء وحته من الارض وحته مش عارف من الهواء وحته من بين اللي فوق السماء وحته من اللي تحت الارض. يقول يعني اذا ففيه استغناء بالقطع عن القطعه، يبقى كل واحد يعلو بما يخلق بقى. ولما واحد يعلو ما يخلق شوفوا امثالها في الدنيا، يعلو بعضهم على بعض زي ما واحد من الملوك يعلى على ايه وياخذ الكويت قد بعضها تمام،

فالاحجار كلها والجبال حصلت مين؟ حصلت لا حصلت حراق. النبي يوم لما يجي ربنا عشان يبعثه بقى في البعث الثاني للاسلام وهون منطلق الاسلام في الهجره, يقوم النبي يروح في غار مين؟ صور. يقوم غار صور يهز راسه الحراق ويقول له انت كنت يعني علينا كده ان النبي كان عندك كده, كم حسبنا حراق حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار فحراء وصوت صار سواء بهما, يعني بحراء وصور اللي شاروا فوق كده بتاع اشفع لدولة الاحجار اللي بينعبوا كده على عينك كده خلاص اشفع لدولة الايه الاحجار. عبدونا الحجارة بتقول عبدونا ونحن اعبدوا لله من القائمين في الاسحار, لان القائم في السحر يمكن يغفل شوي يمكن شهوته تتحرك, انما احنا عابدين دائما. عبدونا ونحن اعبدوا لله من القائمين في الاسحار اتخذوا صمتنا, ما نظرش الكلام اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. بهم قالوا ابن مريم بين ابن اله ولا اله, قد تجنوا اي على الاحجار جهلا كما تجنوا على مين؟ على ابن مريم. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الرب, والمغالى فيه تنجيه ايه؟ يبقى ذات المعبود منكم بالباطل زعلان منكم. ولذلك سيدنا عيسى لما ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني أنا قلت, ما أنت عارف اللي أنا قلته. طب ما هو ربنا عارف صحيح ما بيعمل إيه, بده يخليه يقر عليهم بأنه كان كارههم لما قالوا هذه الكلمة. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على, يعني كانوا حيوزعوا العالم بقى قطاعات ولا اجناس, ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. يصفون يعني ايه؟ هي معنى يصفون بالدقه معنى يصفون يكذبون. ايه يعني؟ طب يصفون يكذبون ده يصفون يجيبوا وصف يشرحوا به الموصوف. طب ما ايه وصف؟ ام قال لك لانك انت كنت عايز تعرف الكذب اسمع الكلام اللي بيقولوه, يبقى تعريف الكذب هو ما يقوله هؤلاء وتصف ألسنتهم الكذب. إن كنت عايز تعرف الكذب اسمع لفلان يقول له الكذب, يعني يقول لك الكذب ده هو اللي بيبقى يقوله فلان فلان فلان الفلان, هذا الكلام على الكذب. يبقى وتصف ألسنتهم الكذب يعني ايه؟ ان هو الكذب انت عايز تعرفه شوف هم بيقولوا ايه بس من غير اي حاجة, لانهم لا يقولون الا مخالفا لواقع, لان الكذب معناه ايه؟ أن يكون الكلام مخالفا للواقع. فأنت عايز تعرف الكذب, يجي واحد يقول لك الحماقة هي إيه؟ تقول له شوف تصرف فلان هي هي الحماقة. ما عايز تعرف. طب الغباوة هي إيه؟ شوف كلام فلان هو ده الإيه؟ الغباء. طب الشجاعة اللي بيقولوا عليها دي هي إيه؟ قول شوف موقف فلان في الحرب هو ده موقفه ده هو معناه الإيه؟ فكأنه بلغ من الوصف مبلغا يجسم معنى الشيء. شجاعة تجسمت في حركته. كيف بتكلم في ايه؟ في كلامه. سبحان الله عما ايه؟ عما يصفون. كلمة سبحان الله عما يصفون. احنا قلنا ان سبحان دي مصدر. الاصل في الاشتقاق كله. وقلنا ان كلمة سبحان الله وجدت قبل ان يوجد المسبح. يبقى سبحان الله صفة ازلية له. الله ثابت له التنزيه قبل أن يوجد من يقولها لينزهها. يبقى هي ثابتة. وبعدين لما خلق الخلق أول الخلق إيه؟ السماء والأرض. الساعة ما خلق الخلق سبح لله الأرض. طب هل سبحت مرة ثم انقطع تسبيحها؟ لا, ولا تزال تسبح. فقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله. طب ما دام بقى الشيء اللي مخلوق ليه؟

فأعلمهم بها. يبقى إذا المعلوم لغيرك وغيب عنك يبقى مش غيب. خلاص؟ المجهول لك أو الغيب عنك ولكن له مقدمات ستدل عليه يبقى مش إيه؟ مش غيب. الغيب هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. هو ده اللي يبقى إيه؟ الغيب. إيه واحد يقول لك طب والشهادة المشهود؟ بقى اللي يعلم غيب ما يعلمش المشهود. طب من باب أولى. يعلم الغيب يبقى يعلم الايه؟ قال لك لا مش مهول. لأن لما يكون عالم الغيب اللي غاب عني في حاجات تانية مشهودة هي غيبة عني إنما مشهودة لغيري. إنما مشهودة قال ويعلم أيضا الشهادة لغيرك وإن كانت غيبا عنك. يبقى عالم الغيب عنك. والغيب عنك المشهود لغيرك يبقى مشهود. يبقى عالم الغيب والمشهود لغيرك. عالم الغيب عنك والمشهود لمين؟ والمشهود لغيرك. يبقى عالم. طب وإيه كمان؟ أم قال لك ما دام الله غيب. غيب يعني إيه؟ مستتر عنا. مستتر عنا وفي كل ظاهر. يمكن أنت تفتكر إن ربنا منه غيب ومستتر يبقى يعرف المستتر بس. لا إحنا ما نعرفش إلا هنا دلوقتي. لكن اللي بعدها ما نعرفوش. أم قال لك لا يبقى يعلم الغيب وإيه؟ الشهادة. عالم الغيب والشهادة. علم الغيب عالم الغيب والشهادة. علم الغيب الناس تحاول أن تفتك ستار الغيب يعني عايزة تعرف وجود الملجم واللي بيقرأ فنجان واللي بيعمل الكوتشينة واللي بيضرب رمل واللي مش عارف ايه واللي يقول لك شوف للطالع واللي غيب المستور يريد ايه يعملوا ايه يفتكوا ستره يقول له اسمع ما أنعم الله على خلقه نعمة أكثر من الغيب. ستر الغيب عن الخلق هو علة عمار الخلق. ليه؟ قال لك لأن الإنسان اللي هو سيد الكل ابن أغيار وقد يتغير قلبه عن واحد فلو علم الواحد تغير قلبك عليه يعمل فيك ايه؟ فقال له انت غير قلبك لأنك ابن أغيار انما نحصله عن الغير عشان تظل الايه؟ ولذلك يقول لك لو تكاشفتم متى ما تدافنتم. لو كنا نكشف بعض كلنا كان يقول لا والله الولد فلان لما تقول ايه اللي جنبه كان بيكرهني كان مش عارف ايه بيحد عليا ويا ما عمل ويا الله الله الله الله الله تقوم تسيبه. يبقى امال ستر الغيب ليه؟ قال لك لان ان كان لواحد سيئه بالنسبه لك ما يخفضش قلبك عليه. ليه؟ عشان تنتفع بما فيه من حسنات. لأنك أنت لو عرفت موقفه منك العدو العدائي تكره الخير حتى اللي يجي منه. يقول لك لا أنا عايز أنام أكبر النفع بتاعك فأنت هتشوفها بيكرهك ولا بيحسن عليك وتزعل منه. يقول له هنستر عنا هنستر الغيب ده عنك عشان تقدر تعمل إيه؟ تنتفع بما فيه من إيه؟ من حسن. ويظل قلبك خاليا من شغل الغل ومن نهر الحقد. يبقى بيريحك ولا ما بيريحكش؟ لكن الناس تعمل إيه؟ تدعبس على ايه؟ على الغيب. تقول لي يا شيخ ربنا ستره انت ليه عايز تنكسه ليه؟ ما انك لكشته على غيرك ينكس غيرك عليك. لكن قال زي ما سفرت غيبك عن الناس سفرت غيب الناس ايه؟ سفرت غيب الناس عنك. ولذلك ايه؟ يقول لك يا طالب الغيب ان اردت غيب غيرك فاسمح له غيب نفسك. وبعد ذلك يقول له طب انت تعرف اللي عند الناس ترضى بقى ان الناس يعرفوا اللي عندك؟ تقول ايه؟ يقول له لا خلي كل واحد بحاله كده كل واحد له مصارير وخلي الناس ماشيه على بعضها مش عايزينها. اذا الغيب نعمه من ايه؟ نعمه من الحق سبحانه. ولذلك ربنا يقول لك اذا اردت الشيء فانظر الى مقابله مع غيرك. يعني انت واحد ظلمك مثلا تقوم انت تدعي عليه خلاص وبعدين قوم ربنا يقول يا ابن ادم عشان يعرف المقابل دعوت على من ظلمك انت ليك حق فيه لا يحب الله الجهر بالسوء الا ايه الا من ظلمك. دعوت على مين؟ ودعا عليك من ظلمته. فان شئت انت حر ادبتك وادبت عليك وإن شئت تركتكما الى الاخرة فيسعكما عفوي. فرضا ايه بقى؟ لا لا لا لا ندعي ولا نقول. يبقى احفظ الحديث يا ابن اخي، دعوت على من ظلمك ودعا عليك من ظلمته، فان شئت اجبناك واجبنا عليك، وان شئت تركتكما الى الاخره فيسعكما عفوي. انت تقول ايه؟ لا اتركني للاخره. خلاص يبقى اذا المساله ربنا بده يصفي نفوس الناس من الايه؟ من الناس، ويخلي ايه؟ يخلي الانسان ما يدعش يدعبس على المستور عنه، لان يمكن تدعبس على المستور عنك يتعبك. وربنا عايزك تواجه مشاكل الحياه بنفس ايه؟ قويه ونفس صافيه، مع معك نفسك ومع ايه؟ ومع غيرك. عالم الغيب والشهاده فتعالى عما يشركون. طب ايه حته فتعالى عما يشركون؟ اللي يشرك، اللي انتم تشركون بالله ده لا يعلمون غيبا ولا مشهدا، مفيش عندهم حاجه من دي خالص. يبقى انت تجد الحاجه يعرف ايه من الله؟ ما يعرفش حاجه. طيب ان ما عبدتوش يعمل لك ايه؟ يضرك بايه؟ وان عبدته ينفعك بايه؟ يبقى لا دي ولا دي. تبقى اذا لا علم له ولا نفع له ان عبدته، ولا ضر له الا لم تعبد. يبقى حمق بقى. قل امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ربي يعني يا ربي، يجي حكينا المنادى يحدث منه حاصل ايه؟ قل ربي اما تريني ما يوعدون. ما يوعدون يعني ايه؟ هم يوعدون بالعذاب. فان كنت قدرت انك هتعذبهم في حياتي لا تعذبهم وانا فيهم. شوف شوف شوف رقة القلب. لا تعذبهم، ده هو بعت له وقال له كنت عايز نطبق عليهم الجبلين. قال اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. إما تريني ما يوعدون يعني إن قدرت أن تعذبهم وأنا معهم أنا أرجو يا ربي ألا تعذبهم وأنا فيهم. ليه؟ لأن هو معبود رحمة العالمين. ولذلك قلنا ان لو قولوا نخبط عليهم الدنيا يقول لهم لا، يقولوا الاخشبين يطبقوا يقول لهم لا، لعل الله لعل الله لعل الله. وهل كان يعتقد ان الله يجعله معهم الى يريهم ما يوعدون؟ قال لك لا، هو قالها من نفسه، هو قال الجمله دي من نفسه حتى تقول ان هو ازاي يعتقد ان ربنا لما يعذبه هيبقى فيهم؟ ازاي الكلام ده؟ قال لك يا اخي ما قالهاش من نفسه، ده ربنا اللي علمه يقول لي. يبقى ايه للمساله ربنا بقى؟ ده هو بيقول له كل، مش هو اللي قالها من نفسه. اذا ده هذا وحي من الله، يبقى هو لازم يقولها زي ما ربنا لمدلولها عند قائلها. ليه؟ رحمه به في الا يرى من يعذب، او من قوله سبحانه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اي خاطر من هذه الخواطر؟ قال له ايه ادعي الحكايه دي، هو مش هيحصل. انما ايه هو الدعاء؟ ايه ده الدعاء؟ اطمئنان لان حتى ما يرد على الخاطر يبقى مدفوع. نعم. قل ربي اما في يعني ما وان بيدل على الشرطيه، ولكن بعد ما يجتمعوا الاثنين ويدل على الشرطيه يبقى اخذوا حته من الزمنيه. فقال له كده كانه بيقول قل ساعته أن تنزل بهم العذاب لا تجعلني إيه؟ في القوم الظالمين. إن تريني، سب ما، إن تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين. ما خدت إيه؟ الساعة أن يقع بهم هذا ما تجعلنيش إيه؟ ما تجعلنيش فيهم. إما تريني ما يوعدون وبعدين الرب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وبعدين ربنا قال له ايه؟ وان على ان نريك ما نعدهم لقادرون. يعني احنا نقدر برضه نوريك حاجه من اللي وعدناك اننا نشوفهم، ناخذهم بالعذاب، بس مش عذاب الاستئصال، مش عذاب الاستئصال. ليه؟ لان عذاب الاستئصال ده امتك ربنا اكرمها حتى الكافرين منه. وليه؟ قال لك لان عذاب الاستئصال ده يملع من يكون من ذريتهم مؤمن. أب أن العذاب الاستئصال جه في بدر، كم مثلا الناس اللي اشتركوا كلهم في بدر وأسلموا بعد ذلك ذريتهم راحت فين؟ يبقى ما لا يكون عذاب الاستئصال إلا إن حكم بأنه لا يأتي منهم إلا إيه؟ زي ما قال نوح، إنك انتظرهم ولا يلدوا. طب وانت قلت دي منين؟ لا يمكن أن يكون أن قالها إلا بوحد، وإلا ما يقدرش يقولها كده. بيقول بيقدر يحكم على قضية كونية أم تكون إلا أن يكون المكون الأعلى هو اللي قاله عليه، ما يقدرش يحكم به. ليه؟ لأننا بنشوف ناس يظلوا معاندين وبعدين يبقوا إيه؟ يبقوا مؤمنين. والصحابة كانوا يجوا يرجعوا المعركة يتنازلوا مع بعض، يقول ابن فلان الفلان يا عكرمة نفد مني، كان نفسي إيه؟ أقتله. خالد بن الوليد كنت عايز أموته، عمرو بن العاص نفد مني، ويزعلوا. كأن الله يقول لهم ما تزعلوش، لأن اللي انتوا كنتوا عايزين تقتلون دول أنا سأجعلهم حماة الدعوة التي أنتم تعصون لها. خالد بن الوليد هيبقى سيف الله المسلول. الله عمرو بن العاص يفتح مصر اللي هي مش عارف الله. كل واحد عكرمة بن أبي جهل يبالي في الموقع بتاعت يرموك البلاء، وبعد ذلك يطعن الطعنة وهو بيموت وبيموت بنفسه، يجي على رجل عمر ويسند نفسه عليه يقول له يا أهذه ميتة ترضي عني رسول الله؟ أهود اللي كانوا عايزين يقتلوه يوم الخندمة، اصفر صفوان، إنك لو شهدت يوم الخندمة اصفر صفوان وفر عكرمة ولقيتنا بالسيوف المسلمة ضربا فلا تسمع إلا ما لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. كأنه كان عايزين عكرمة في المعركة دي، أو أهود عكرمة. وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون. نعم ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. كلمة ادفع بالتي ادفع يدل على أن في خصم هجم علي وعايز يعمل في حاجة وجاي بقوة ولذلك يعوز دفع. ادفع بالتي هي أي بالطريقة أو بالحال التي هي أحسن. الحال اللي هي احسن ايه؟ جاءلك بالشدة تعالى له بالليل، ده كلام كويس. ليه؟ قال له انت ما انتش عايز الناس تقبل عذابتك وتحبك، ايه هي دي الطريقة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب فجر. فان كنت عايز تجيبهم وهيك ادفع بالتي هي ايه؟ قال السبب في انه قال يقول كذا ويقول كذا وذهبوا فانتم الايه؟ فانتم فظل عمل ايه؟ دي كان بيقول ما انا في يوم ما كانش قبل يوم الفتح دي واحد ابغض الى قلبي من محمد، ولما جه من داخل بقى الكعبه كده وبيحطم في الاصنام دي غصن قوي، وقلت انا حبيت اشق البتاع دي واروح له امسكه ايه واقتله. قال فوالله ما وضعت يدي علي حتى كان احب خلق الله الي. اخذ فضائل، اخذ فضائل. يبقى اذا قال له ادفع بالتي هي ايه؟ ولذلك شوف قالوا له اخ كريم وابن اخ كريم، انت ما تظنون اني فاعل بكم؟ انتوا فاهمين انا اعمل فيكم ايه؟ قالوا اخ كريم وابن اخ كريم، لقلوه ما ينفعه، لقلوه ايه؟ ما قالولوش والله انت منتصر وتقدر تعمل كل حاجه، انما جابوا له اللحن ايه؟ اخ كريم إيه؟ وابن اخ كريم. قال خلاص اذهبوا فانتم الايه؟ فانتم الطرقاء. يبقى ده موقف ايه ده؟ ليه عمل كده؟ زي ما قلنا لان فيهم اللي حيجي ايه؟ يبقى من نصارى، من نصراء الاسلام ومن يجي ذريتهم من الاسلام والى كل العلماء. نعم. ادفع بالتي هي احسن. تدفع ايه؟ السيئه. ما هو الحسن اصله سيء. يبقى مش تدفع السيئه الحسن. بس ارتقي مرتبه. ادفع بالاحسن، لان معنى تدفع سيئه تدفع حسن، تدفع سيئه تدفعها بايه؟ بحسن. انما تدفع سيئه باحسن. ثم قال لك شوف طبعا فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. طب ليه مش ولي حميم؟ ما يقول كأنه إيه؟ ولي. لا، أصل المسألة مقلوبة في الذهن. ليه؟ أم الله لأن إما حين تدفعه بالحسد يخجل من نفسه وبعد ذلك يندم على أن واجهك فيحاول جاهدا فيما بعد أن يعوض ما فات من إساءة، وإما إنه ما يعملش فيها يقوم يا الله يقول هو كأنه مش ولي حميم، كأنه ولي حميم لأن المجازاة بهذا سيكون من الله، سيكون يبقى هو مش ولي حميم، وكأنه ولي حميم لأنه كان سببا في إن ربنا إيه يقف بجانبه. ولذلك لما قالوا الحسن البصري، الحسن البصري بلغه أن واحدا هجاه وشتم وسبه في مجلسه، فيعمل إيه؟ كان في بواكير الرطب، فأتى بطبق من الرطب وقال لخادمه اذهب به إلى فلان وقل إن سيدي يهديك هذا لأنه لا يجب عنده أسلم منها، وقل له بلغ سيدي أنك بالأمس أهديت إليه حسناتك وهي بلا شك أعظم من هديتي تلك. يبقى بده ينبه على أن الذي يتناول إنسانا باللمز والهمز والطعن والغيبة وإلى آخر غبي. ليه؟ لأنه بيدي العدو حسناته، أحسن ما عنده يعطيه لإيه؟ بأبغض ما عنده. يبقى غبي ولا مش غبي؟ يبقى غبي. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى يقول أنتم لما تحملوا نفسكم والأب يقسو على ابنه فيضربه فيستسلم الابن، ماذا يصنع؟ ده بالنفس لنفسه. ماذا يصنع الاب لما يستسلم والبعدين يطبطب عليه او يقول له لهم تبرضي او يقول له مش عارف ايه، يقعد بقى تراجع يعني رضي. طب ان كان اخوه اللي ضربه يقوم يجي للمضروب الذي اسيء من اخيه ويقعد يحاول ايه يرضيه، يقوم اخوه اللي اساء اليه يزعل اللي اساء اليه، يقوم يتمنى ان اخوه بكره يسيء اليه عشان ابوه يبقى وياه. كذلك يعامل الله خلقه. ولذلك كل زمان لو علم الظالم ما اعده الله للمظلوم من جزاء لظن على عدوه بالظلم، يقول ده ابن كلب ما يستاهلش ان نظلمه، لأن اللي حصلهم من هنا وربنا يرضيهم من هنا. كان يقولوا على بعض الملوك انه كان عنده واحد ينكس نفسه فيه لما يكون زعلان، يبقى يجيبه كده ويقعد يشتم فيه ويسب ويعمل مش عارف ايه، واحد ما يشتم فيه قدام الناس يخليه قبل ما يروح ويروح حاطط فيه جوه كيس كده من هنا، يقوم الراجل يتمنى ان هو يقعد يشتم. وكان عنده حاجه تعوز مال اشتك كده وعمل، قال له انت مش ناوي تشتمنا النهارده؟ ايه المساله بهذا الشكل؟ ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم، ان لم يكن صفاء منه وموده يكن جزاء من مين؟ من الله. يبقى مش هو ولي حميم، كان ولي حميم لانه بس كان سبب في ان ربنا ايه يقف بجانب. ولذلك قال القائل يا من تضايقه الفعال من التي اي تسيئك ومن الذي، يعني اللي بيتضايق من فعل واحده بتسيئه ولا فعل واحد بيسيئه يعمل ايه؟ يا من تضايقه الفعال من التي ومن الذي ادفع فديتك بالتي حتى ترى فاذا الذي. ادفع فديتك بالتي اي هي ايه؟ علشان تشوف فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه إيه؟ إن عزت الذي اعمل إيه؟ اعمل الذي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. نحن يعني الكلام ده أنت تاخد بحقك، ما بنكونش عارفين هم بيعملوا بيه إيه؟ نحن عارفينه كويس ومعدين له جزاء كويس. الكلام ده لو كنت عارف تاخد حقك بايدك. لا سيب الحق ده لمين؟ سيب دي ليا انا. ادفع بالتي، واراد الله ان ينزه ذات رسوله من انفعالات الغضب، حتى انفعال الغضب يقول له قلبك من شيرش من الان لما واحد يعمل فيك سيئه وبدك تجمع نفسك كده علشان تعمل فيه ايه، وخصوصا اذا كان مخالف لطبعك الحسن لطبعك الجميل، يبقى بيكلف في بنيتك شيء فوق كده، فبده يرحمه من ده. قال له بس ريح نفسك من شيء، ادفع بالتي هي احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون. قلنا يصفون ايه؟ يعني يكذبون. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين. الله، طب ودي جت لي دي بعدها؟ قال لك لان الشيطان بقى عايز يشتغل وياك ويعمل المغيرات عليك، ولا بقى اولاد الكلب دول بيعملوا في كذا ومش عارف ايه وبتاع ده، لان انت تعمل فيهم كذا وانت تعمل فيهم كذا وتسلط عليهم، لانه عايز في مساله بقى انه يعمل ان هو ايه متعصب اول مين للرسول ويلمزوا الهمزه دي. الهمز احنا نسميه ايه؟ النغزه. واما ينزغنك من الشيطان نغز، لان النغز والنغز والهمز انه يجي وكده على غفله كده وايه ويغط زي ما نقول غطه كده بالدفاع، النغز من الشيطان او النغز او الهمز اللي ينفع كله همزه ايه لمزه، ساعة ما يجي الشيطان يدخل عليك من هذه قول يا رب اعزني من هذه الهمزه وازيد منها شويه، ما تخليهمش يجوا عندي حتى، وان لم يهمزوا مش عايزهم يبقوا في ايه؟ يبقوا في مخضري. وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضر، حتى مش عايز اقعد معاهم في عضو في اي حته، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ما هي دي مسألة بقى ايه؟ ساعة ما يجي الموت يتغلى له، فكشفنا عنك ايه؟ فبصرك اليوم ايه؟ إن قد كنت في ايه؟ في غفلة من هذا فكشفنا. الله، لكن مش بس مجرد انه يموت، ما هو كل واحد عارف انه هيموت، انما كأن الانسان حين يحتضن الموت يجيله اللي هي ما فيش فيها كلام بقى، هيبتدي يشوف اللي ما كانش الشيطان، لدرجة ان الناس الذين يصاحبون اللي بيحتضروا يشوفوا منهم حركات واشياء ساعات الاحتضار تدل على انهم يشاهدون اشياء خلاف ما يرونها. احسن انا ابي مات على صدري، فلما ابتدات المساله تبتدي انا اسمي امين في الملل، قال لي كده يا امين تبقى بين القصور دي كلها ولا توريهاش لابوك، ده انا بحبك كل دي تعمل وانا ما اعرفوش ازاي انا زحمه. يبقى اذا ساعه الاحتضار شاهد اشياء احنا ما نشاهدهاش، ففسرت لنا ايه؟ لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايه؟ والناس اللي يقول لك حبي يا رياح الجنه هم في المعركه كانهم شايفين الجنه وايه؟ امال ايه اللي يلاقيهم على انهم يتقتلوا كده؟ فلازم شايفين حاجة ايه احلى مما يتركون. ولذلك الرجل اللي قاعد بيمضغ التمرة وبعدين النبي بيقول انه انتم، قال له يا رسول الله اليس بيني وبين الجنة الا انني ادخل المعركة دي فاقاتل فاقتل؟ قال له طب وانا هاخر الحكاية دي ليه؟ وراح حاطط ايده ببقه ومطلع التمرات وراح رميها في الارض، استكثر انه يبعد عن الجنة مسافة مضغ التمرات. يبقى ده يقين ولا مش يقين؟ يبقى يقين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. طب إذا جاء أحدهم وأحد مفرد يقول رب أرجعني مش كده؟ إنما هو قال إيه؟ رب أرجعون. فهي على التعظيم زي ما بقول إنا نحن نزلنا الذكر، والتعظيم يكون من هو بيقول ان نحن بيعظم ذاته، ده كلام معقول. انما اللي كان مش مؤمن بيه يوم يجي عند الاحتضار يقول له ارجعوني يعني يعظمه دلوقتي بتعظمه، او هو بيكرر ارجعوني ارجعوني ارجعوني فجمع الله المكرر منه في لفظ ايه؟ ارجعوني. او ده يقول ارجع وده يقول ارجع وده يقول ارجع وارى يبقى المجموع ايه؟ ارجعوني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تركت من إيه؟ قال لك أنا تركت أعمال صالحة كتير، فلعلي إن رجعت بقى بعد ما شفت الختالية إن أنا إيه اللي كنت بتركه من الصالحات أفعله، أو لعلي أعمل صالحا فيما تركت لأنني بقى ضنيت بمالي وبمجهودي وبفضل على الناس وحوشته وبقى تركة لي. يعني أول ما أروح حاجة بدد الإيه التركة دي لأنني عرفت أنني أجمعها وأسيبها، لا قبل كده أنا أقدمها لإيه لي في يوم الإيه القيامة. ما هو عاين كل شيء. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما إيه تركت. كلا كلا دي نفى ما يكون. ارجعون يعني مش هترجع، وقولك لعلي أعمل صالحا برضو مش هتعملها. يبقى كلا نفي مين؟ لا احنا هنرجع ولو رجعنا انت هتقول الله. اذا ربنا ساعة ما يجيب كلا يرد بها على قضايا، هذه القضايا انت تثبتها والله يريد ان ايه ان ينفيها. احنا هناك في سورة ايه سينا فاما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه ماذا يقول؟ يا كثر خيرك يا شيخ اللي قلت ربي اكرمه. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ايه ربي اهان. الحق يقول ايه؟ كلا لا انت صادق ولا انا صادق، انتوا الاثنين كذابين. لان ايتاء المال لك واغنيتك دي دليل الكرامه، ولا افقرتك دليل الاهانه. يبقى انت مخطئ في القضيه، ده مخطئ في قضيته انني اكرمته، وده مخطئ في قضيته انني اهانته. ليه؟ قال لك لا نشوف الواقع. لما تؤتى الناس وبعد ذلك لا تؤدي فيه حقوق الله من البر بالغير او اداء فرائضه عليه، يبقى المال جه لكرامتك ولا لاهانتك؟ ولذلك قل كلا بل لا ايه تكرمون اليتيم. طب لما ما بتكرمش اليتيم بما عندك من المال يبقى الغنى بتاعك كرامه لك؟ ده جه حج عليك. يبقى انت كترت النار اللي هتيجي عليك. الله. يبقى اذا ايتاء المال مش اكرام، إيتاء المال قد يكون أهانة لأنك لم تؤدي فيه حق الإيه. وأنت بقى اللي بتقول أهانني، لما يجي لك مال ولا تؤديش يبقى لما أسلب المال عندك وأسلب مظلة الطغيان منك يبقى أهانتك ولا أكرمتك؟ يبقى أكرمتك. يبقى أوعى تقول إن المال إيتاء وسيلة كرامة ومنع المال إيه؟ وسيلة إهانة. يبقى كلا هنا هي إيه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. طيب ليه يا رب؟ قال ده كلمة بيقولها بس من الزنقة اللي هو فيه. كلا إنها كلمته هو إيه؟ هو قائلها. كلا إنها كلمة هو قائلها. وبعدين يقول إزاي رب ارجعوه؟ ده فيه برزخ معمول كده حاجز، ما يمكنش بعد ما تموت إنك ترجع تاني، ده فيه حاجز معمول. مش بيسموها الحياة البرزخية اللي لا هي في الآخرة ولا هي. كلا إنها كلمة هو قائلها. هناك بقى في آيات تانية حيقول إيه؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. زي قال لك أنا بقول القضية دي على الآخر، لو ردناهم حتى من الآخر برضو حيرجعوا تاني. ليه؟ لأن اللي خلاهم يقولوا كده إيه؟ الزلق اللي هم شايفينه. لكن طب في الفعل هنرجعهم؟ قال لك برضه هيرجعوا زي ايه؟ زي الاول، زي الاول. وعلشان كده انا هقوليكم في واقع حياتهم ما يثبت صدق القضيه حين مماتهم. واذا انعمنا على الانسان يبقى خد النعمه وبعدين مر. طب واذا مس الانسان الضر يبقى مش عارف. فلما كشفنا عنه ضره يبقى اضطرارات هي دي اللي ايه برضو زي ايه. انا بقول لكم خدوا من واقع وجودهم معكم ما يدل على صدق حكمي عليهم في الاخره. ولو ردوا لعادوا لمن هو. كلا انها كلمه هو قائلها. ومن ورائهم برزخ، والبرزخ هو الحاجز بين الشيئين. والحاجز بين الشيئين يأخذ قوته ببناء الحاجز له. واحد بنى خلى حاجة خفيفة، واحد بنى بالمسلح، واحد بنى زي اللي عامل الحاجز مين؟ يبقى قوي أو مش هيتخطى ولا هيمكن يرجع. هناك ايه؟ بينهما برزخ ايه؟ لا بغياب. يقول ايه؟ مرج البحرين يلتقيان. طب ما دام يلتقيان يبقى ازاي بينهما برزخ لا يبغيان؟ قال لك ايه؟ لان المساله مش مساله بناء هندسي بحيث ما دام التقوا ما فيش بينهم حاجه. لا، ده انا عندي اجعل ده في وقت له ولا يجيش على ده ابدا، مع انهم ايه؟ زي ما عملت الميه بضرب العصا جبك، نقلت للضد ولا لا؟ ماء طبعه السهوله ضربوا بالعصايا كده فانفلق كل فرق كالطود الايه؟ كالطود العظيم. وحجر ضربوا بالعصايا عمل ايه؟ الله ايه الحكايه دي؟ انك طلقت قدره مش اثمان مش ميكانيكا ما هياش ايه؟ وبينهم يقول لك طب تعالى واقع الحياه نشوف البحر واليابسه. البحر ميته مالحه واليابسه ايه؟ نقول كده نلاقي قد ما مش هقول لك نص البحر المالح وتطلع نافوره ميه غازله. هقول لك بس في الساحل كده تلتفت تلاقي تعمل كده يطلع لك ميه عذبه. طب ده الماء ده طبيعته الاستطراق. الميه اللي كده ماشيه دي ما استطرقتش ليه؟ لان انت فيها انها ايه؟ قربه محطوط فيها دوله. فسلكه ينابيع في الارض. يعني عامل له مواسير ضيقه المايه دي لوحدها، وما دام هي في ماسوره احط ماسوره كده اول واخليها تجيب من مايه مالحه، واحط ماسوره تجيب من مايه، وما دام ماسورتين ما يطوش على بعض. فانت فاهم ان هي ايه؟ قربه واتملت ميه وسايبينها كده بير كثير. لا، ده كلمه فسلكه ينابيع في الارض يعني ايه؟ يعني كل حاجه لها ايه؟ لها مجرى، وما دام لها مجرى يبقى محجوزه بطبيعتها. ولذلك اخلي الحته اللي فيها المسلك العذب يطلع منها نافوره، يطلع ميه عذبه مش مخلوطه بغيرها، وبرضه لك يطلع منها ميه ايه؟ ميه عذبه. مرج البحرين ايه؟ بينهما برزخ. ما هو البرزخ؟ انها مش حاجه كده محطوطه على بعضها، لا كل واحده لها ايه؟ فسلكه ينابيع في الارض ومن ورائهم برزخ. هو البرزخ هيبقى قدامهم ولا وراهم؟ طب ما من وراهم ليه بقى؟ بعيدة بقى. قال لك اللفظ الواحد يطلق في اللغة العربية وله عدة معاني، كل معنى ينطلق إلى شيء، واللفظ إيه؟ يسموه إيه؟ المشترك. مثلا كلمة عين تطلق على عين الماء، مش كده ولا لا؟ طيب، وتطلق لأن عين كده عمال يبص كده وبعدين يقل كده، وتطلق على إيه كمان؟ الله، على الذهب والفضة، وتطلق على الرجل البارز في قومه فيقال عين أعيان البلد مش كده. إذا فكلمة عين بتطلق إطلاقات متعددة، السياق هو اللي يحدد الإيه؟ هو اللي يحدد الايه؟ المعنى. ما تقول ايه؟ رايت بعيني فوق ما كنت اسمع، يبقى امشي رايت بعين الميه بقى، بعيني دي ولا لا؟ خلاص. ووشى بي عين الملك، تبقى راحت لمين؟ ثم تصرفت في عين من عيني وازلت به كربه الفقير، يبقى ذهب. يبقى كل السياق هو اللي يعمل ايه؟ ليه؟ عشان اللغه العربيه بتنبع على ان بيسمعها لازم يسمعها كده ويبقى عنده يقظه ليرد كل شيء الى ايه؟ الى اصله. يجي مثلا كلمه نجم، اهي النجم دي للكوكب اللي في السماء دي، والنجم لما لا ساق له من النبات، اللي يبقى مفروش على الارض ملوش، يبقى مفروش على الارض كده، اهو ده اسمه ايه؟ لانه بيشبه الايه؟ بيشبه النجم في التفريعه بتاعته دي. اهو النجم يطلق على هذا وعلى هذا. يوم الرجل الشعري يقول ايه؟ أراعي النجمة في سيري إليكم. يعني لما أجي أروح لكم أراعي إيه؟ علشان يدلني أنت عايز شرق ولا غرب ولا دي مش عارف، يعرفها بالنجوم وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أراعي النجمة في سيري إليكم ويرعاه من البيضة جوادي. يرعى ايه؟ اللفظ راح هنا لمعنى وجي هنا لايه؟ انا اراعيه للطريق عشان اعرف الطريق، والجمل بتاعي الجواد بتاعي يرعاه اي ايه؟ يأكله من الراعي يعني. يبقى خد النجم هنا بمعنى والنجم هنا ايه؟ النجم اهي وراء كلمة وراء برضو بالشكل تطلقه ويراد منها معان قد تكون متقابلة، لكن كل واحدة السياق ايه؟ يعينه. لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم بان يذبح ابنه، وبعدين ابراهيم وابن سبع الكلام واسلم وتله للجبين، وبعدين ربنا ناداه وقال له انا عبدي بذبح عظيم، فكانه قال له انت ما دام سلمت انا هعبد الولد وحيه يعيش لك. ومن وراء اسحاق يعقوب، يبقى من بعده، يبقى اذا وراء الاولانيه جت ايه؟ خلف، ووراء دي جت ايه؟ بعده. خلاص كده يقولك ايه؟ والذين هم لفروجهم ايه؟ الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. الازواج وما ملكت ايه؟ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم. ابتغى وراء ذلك يعني ايه؟ خلفه ولا بعده ولا غيره؟ يبقى غير كده، لان لا بعدية ولا خلفية. يبقى فمن ابتغى وراء ذلك يعني غير ايه؟ فتعالى بقى أما سفينته فكانت لإيه؟ لمساكين يعملون في الإيه؟ البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وراهم يعني ماشي وراهم ولا قاعد مستنيهم كل سفينة تمر عليه؟ يبقى أمامهم، زي أنت بتقول وراك وراك، مش ضروري تكون وراك، لا أنا قاعد وراك رصيد قدامهم. مش كده؟ ومن ورائه جهنم. وراء هي جهنم هتيجي ايه دلوقتي؟ من وراء ولا هي جهنم بتستنى قدام؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، اي ومن امامهم برزخ، حاجز بين هذا الى يوم يبعثون. يبقى كأن البرزخ هي الفترة بين الموت وبين البعث.